نواصل بمشيئة الله تعالى الشرح أو التعليق أو القراءة في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي رحمة الله عليه. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب. قال المصنف رحمه الله. والحاضرات يا شيخ. والحاضرات. ايوه. يخشوا تغليب الأسئلة. لا مش تغليب هنا. لا احنا مش طالين مساواة يا عم. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى ده كلام مين السخاوي؟ يقول أنا أشير وأشير مش وأشير وأشير وأشير يعني أن الإمام العراقي ذكر هذا البيت إشارة إلى تسمية الكتاب، لكن لو قلنا وأشير يختل المعنى، فهنا النصب مطلوب. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة. شوف بقى لما يجي أنت تعمل أي حاجة وعايز تقول إن الاسم الكتاب، هل العراقي سماها باسم ولا أشار إشارة؟ قال لا إشارة، فلما يبقى إشارة اسمه اسم لقب. وهما بالنصب مفعول له ترك فيه العاطفة. ولم أتكلف تلخيص ما اشتملت عليه من بطول الكتب والدفاتر، ولكن لخصت فيها ابن الصلاح أي مقاصد كتابه الشهير. طبعا هو عشان الشرح ممزوق فبيقول عبارات اللي قبل دخوله على كلام المصنف بما يجعل الكلام مشروح من خلال ما قدمه على المتن وما أخره، ودي طريقة في الشرح ما يعني ما يستطيعهاش كل واحد، يعني ان هو يخلي عبارة قبل المتن يصبح المتن معاها مشروحا، تلزمه دي بعبارة معينة وصياغة معينة وكده. وعشان كده بنقول ان الشرح المسبوك ده اصعب، وإن كان الشيخ السخاوي بيقول ده أفضل، لكن إحنا كقراء بنرى إنه هو مش أفضل، إنه لو قال قوله كذا وشرع يعني يكون أوضح. على حد قوله واسأل القرية، حيث اختصرت من ألفاظه وأثبت مقصوده أجمعه. طبعا بقى كتير من الناس يقول لك إيه الفرق بقى بين الاختصار وبين التلخيص كده، فدي مواضيع كلها تدخل في اللي بيكتبوا مناهج وحاجة زي كده، فيحتاجوا للنقطة دي. ودي تعرفك أيضا إن جمع المعلومة للموضوع أنت عايزه ما تقدرش تجيبه من مظنة واحدة، ما عادش أو ما تقدرش تجمع مادة موضوعك من كتابين ثلاثة وتقفلهم وبعدين تكتب، لا يروح عليك حاجات كتير. فأنت عشان تقول الاختصار إن واحد اختصر الكتاب، فتقول يعني إيه معنى الاختصار ومنهج الاختصار وكده، ما كنتش قاري مثلا كتب زي دي، وخاصة الحواشي القديمة اللي مكتوبة على الكتب، ما كنتش قاريها ما تعرفش توجه نفس بحثك أو عملك. إذا يقول لك لا طب ليه، ما هو مكتوبة كلمة في اللغة، هات الدلالة اللغوية. لا، الدلالة اللغوية تدي معنى يشمل كل حاجة. إن الاختصار معناه ذكر كلام قليل يؤدي معنى الكلام الكثير، لكن المراد بالاختصار في الموضع الفلاني سيختلف عن هذا. فاللي هم مارسوا هذا هم اللي يقدروا يشرحوا لك، فتبص تلاقيك محتاج الكتب الصفراء برضو مهما كان. إذا كنت هتشتغل الشغلانة دي مش هتشتغل، خلاص المسألة محلولة. تفضل يا مولانا. ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك. إذا لما يقول لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، فتقول الله، طب ازاي ان هو لخص، وازاي يقول ان المخلخص ده فيه جميع ما في المتن. قال لك ما دام قالها لخص يبقى معناه انه هيحذف حاجة، لكن يبقى جمع جميع المقاصد، جميع المسائل الرئيسة في الموضوع. لكن مثلا ممكن انه في الألفية ما يذكرش مثال للقاعدة، يعني يقول الحديث كذا ولا يقولش مثال، فيبقى انه ذكر المقصد نفسه ولكن مثلا حذف الأمثلة، وبالتالي قدر يصوغ في الألفية أصول أو الخطوط العامة أو الأفكار الرئيسة في مقدمة ابن الصلاح. مع أن واحد اسمه الخوي نظمها قبل العراقي، أما تقرأ نظم الخوي ده تلاقي اختلاف بينهم في حكاية المقاصد دي، أن في حاجات هو حطها في الألفية العراقي ما حطهاش، والعكس كذلك. ليه؟ على أن وجهة نظر المختصر نفسه، أن ده أمر أساسي أو غير أساسي. وطبعا إحنا دلوقتي مش مديين للألفيات دي أو للنظم يعني مكانته، لكن لو أنت تقرأ مثلا كتاب زي الضوء اللامع تعرف ان هو كانت المنظومات دي مناهج دراسيه، لان كانت القراءه على المشايخ ما كانش فيه طبعا مدارس نظاميه اسمك تنتقل من اولى لثانيه ومن ثانيه لثالثه، لا كنت تتنقل من كتاب لكتاب من شيخ الى شيخ وهكذا. فكانت المنظومات دي مطلوبه جدا، واحنا ما كنا في ابتدائي الازهر رحمة الله على الابتداء الأزهري الآن طبعا نرجو أن يتحسن أو يعود إلى كده، كان نخرج من الإعدادية حافظين ألفية ابن مالك كلها فوق البيعة، مش داخلة في المناهج، لها نص ساعة. وطبعا المدرس يجي من اول النص ساعه ما يقعدش وقت يشرب سجاير وهو داخل في معهد ازهري ويعمل عبل ما يوصل لحد الربع ساعه زي حالاتي، يبقى اكل منه نص ساعه. فكان تخرج منها حافظ الالفي وحافظ برضو الشاطبي وحافظ كذا، حافظ حاجات كامله ما فيش حتت، كانت ماشيه. دلوقتي طبعا اتغيرت المساله زي ما انتم شايفين، واحد بيقول قاله الذهبي ويحط على الهه دي نقطتين في طول البحث، فتخيل بقى انت ده لما يبقى كده. فالنظم ساعتها ساعة ما كان عصر العراقي كان له سوق كبيرة، وكان حفظ المنظومات دليل على براعة الطالب وتفوقه، وكان يجد من يسمع عليه إلى آخره يعني. فإذا كان الآن ملوش نفس المكان سببه تغير النسق العلمي اللي ماشي، دلوقتي قليل اللي يجي يقول لك أنا أحفظ الألفية، وإذا حفظ الألفية حتى ما يلاقيش اللي يسمعها له. تفضل يا مولانا. إذ هو تأكيد للمقصود المقدر، كأنه قال لخصت المقصود أجمعه. أيوة ده بقى طبعا ده كله يعني عشان يخلي اللفظة اللي لخصها تؤدي المعنى الذي نحن نريده. والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل واقع في القرآن وغيره، ومنه إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، اللي هو كل سجد الملائكة كلهم أجمعون، فيقول لك دول لفظين للتأكيد، لكن هو هنا ما ذكرش كل، قال أجمع. فيبقى هل التأكيد بكل لوحديها أو بأجمع لوحديها له دلالة؟ قال له دلالة، إن هي طبعا اللفظة الواحدة منهم ممكن أن تعطي دلالة لا تعطيها جمع الاثنين، الاثنين يفيدوا يعني ما فاتوش لا كبيرة ولا صغيرة، لكن إذا ذكر واحدة يبقى معناه أنه أخذ الأشياء الظاهرة أو الكبيرة وترك الباقي قصدا حتى يتحقق الاختصار. ويجمع بينهما للتقوية. إيه؟ للتقوية. عشان كده الذهبي قال لك الله، طب ما دام التكرير يجب التقوية، ما احنا نعمل مرتبة في الجرح للتكرير. هما موجود التكرير من زمان، لكن الذهبي رحمة الله عليه كان من النوع اللي يستطيع انه هو يخرج لك من القاعدة جزئية تنطبق عليها القاعدة ولكن لم ينتبه إليها غيره. هي موجودة، يعني تأكيد لفظ الثقة موجود، لكن كونه يقول لك الله ما دام التأكيد يعطي قوة، طب ما نخلي التكرير ده يبقى أعلى من المفرد، فأصبح ينسب إليه هذا. واحد بقى لما نيجي احنا نقعد مع بعض إخواننا المشايخ وواحد طالب يكتب كده يقول له لا ما فيش حد، ده انت بتقول ده قول جمهور العلماء، ما فيش حد قال كده. صحيح، هو ما فيش حد قال كده نصا، لكن تطبيقا قال ما دام العلماء يقرروا ان التأكيد يفيد القوة، اذن العلماء موافقين على ان التكرير ده يفيد القوة. يقول له لا، هات لي نص يقول ان ده يفيد القوة. ليه بقى؟ لان حرفيتنا وصلت لغاية كده، وما يكون أستاذ وصل لكده يبقى احنا اللي تحت علينا السلام، مدام قاعدة مقررة وأنا خدت حتة منها. أما أنسب التطبيق ده للجمهور أبقى غلطان؟ يقول لك لازم تجيب إن منصوص كده وهو قول الجمهور. فلذلك احنا عايزين إن اللي يقرأ كتب العلم دي يبقى عنده ما يسمى بالذوق العلمي أو بإدراك اللفظ ومعناه أو ما يسمى بقياس الشاهد الغائب على الشاهد، عشان خاطر تقدر أنت تقول أو تضيف شيء هو مش موجود. فهو هنا يقول لك إيه دليلك على أن التكرير؟ قال له أهو يا أخي السخاوي في المكان الفلاني، هو ده مش مبحث الجرح والتعديل، أهو هو هناك مش هيجيب ممكن، لكن انت تقول له هو في المكان. ودي حكمة ربنا ان قريت الكتب يطلع منها للقارئ فوائد، لو جاب حاسب حتى عملوا له الذكاء الاصطناعي بتوع الكمبيوتر دلوقتي بيقولوا لنا في ذكاء اصطناعي يعني يطلع لك ما وراء السطور، ما يقدرش يطلع دي الا مخك انت، ودي حكمة ربنا. يفضل القراءة لها حظها وتفضل الكمبيوتر له حظ. والصلاح تخفيف من لقب والده، فإنه هو العلامة الفقيه حافظ الوقت مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين. خلي بالك من مفتي الفرق دي، مفتي الفرق معناه أنه كان رغم التفرق فالكل راجعين إلى واحد، إذن ما كانش فيه أن اللي يفتيني ما يفتيكش، إحنا فرقة، لكن ما دمنا قبلتنا دي واحدة ممكن يفتينا واحد ونقبل فتوته. ناس كتير يقول لك لا ما دام فرقة واحد هنا كان كاتب لي هؤلاء مش من النارية، يعني اللي هم داخلين النار. طب ما تقسموهم غير كده، ما تقسموش كده، لا الجداد يطرحوا عليه كده عشان خاطر يخلي اخوه عدوه، لا ده من النارية. ما فيش حاجة اسمها تسمية نارية إلا المعاصرين بس. أدي ده مفتي الفرقة. إذن ما كانتش مسألة الفرق وسيلة إلى التقاتل، هي وسيلة في الاجتهاد، أنا أرى شيء وأنت ترى شيء وحسابنا في الآخر عند الله، وما دمنا كلنا بنصلي صف واحد فما المانع أن نكون صف واحد وأنا على عقيدتي وأنت على عقيدتك. يقول لك لا، لازم هجرة المبتدع. فتبص تلاقي بيفرقونا باسم الدين. يعني القرآن يقول ما نفرقش بين أحد من الرسل حتى، هو ما يقول لك لا، ده لازم. وأن فلان قال لا تساكنوهم ولا ولا ولا ولا، وهو بيبقى الشخص ده يعني صفحة بيضة فتنتقش في ذهنه، حليني بقى عبل انت ما توديه في 60 داهية عبل ما يفوق. طب ليه؟ ما انت من الأول قول ان التفرق ده ما يعنيش التقاطع. لمسألة اجتهادية، انا ارى شيء وانت ترى شيء، لكن هل ترى ان الصلوات 4 ولا 5؟ حدش قال انهم اربع. خلاص نصلي الخمسة دول، وبعد كده كل واحد حسابه، كل امرئ بما كسبه، كل نفس بما كسبت رهينة، ما فيش اشكال. ده مفتي الفرق. إذن ما كانش التفرق أو الافتراق هو التقاتل، وإلا ما كانوش وصفوه بكده. مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الإمام البارع صلاح. طبعا ده المماليك من أول عصر المماليك ما بدأ، وهي الألقاب الكتيرة دي كترت. إيه اللي خلاها تكتر؟ إن المفهوم نفسه ما توجدش. المفهوم نفسه اللي هو الكامل اللي كذا المستغيث بالله اللي كده، المفهوم نفسه مش موجود، فيحاولوا يحطوا الألقاب دي يعني يستحسوا أذهان الناس ان اجتمعوا على هذا الرب، ومع ذلك ما كانش بيحصل الاجتماع. ويبقى نرجع من كده من الكلام ده، ولما نيجي نقرا ان التربية الحقيقية هي في النفس مش في الألقاب، وإن الناس اللي هم كانوا فاهمين كان يكره من تكتر في ألقابه يكره. دلوقتي لا، إن ما قلتلوش 5 تسطر يبقى نارك مش فايق. ليه؟ لأن المضمون نفسه ضع. فيقول لك ده مش عاجبه المتوكل على الله، خليه الواثق بالله، خليه المستغيث بالله. ليه؟ لأن أصلا المضمون ضع. صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الموصلي ثم الدمشقي الشافعي كان إماما. إذن الشهرزوري دي نسبة إلى أحد البلاد اللي كان ينتسب إليها أجداده. كان إماما بارعا، حجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب ووجوهه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيد المادة. طبعا ابن الصلاح دوت رغم هذا المدحات الموجودة فيه، اللي وصل لنا من كتبه مش كتير، لكن لما تقرأ كتبه تلاقي فيها عراقة الرجل. لما يكتب حتة في شرح صحيح مسلم، وبعد كده تاخده المشاغل زي حالاتي، ما هو فاضي يأكل المسبق يشرب. ففي الحتة دي يقول لك أنا خدت الترجمة دي من نسخة من الجرح والتعديل عليها خط ابن أبي حاتم. أنت دلوقتي لف جميع فهارس المكتبات اللي فيها مخطوطات، اللي لقيت عليها هذه النسخة يبقى لك الكلام. فإذا كان فيه تأصيل لهذه الدرجة، والبلاد اللي عاش فيها الرجل معروفة، لكن اتنهبت واتحرقت، لأن كان كل اللي يحتك بالمسلمين يلاقي الواحد منهم متمسك بدينه كالصخرة، مش بيضرب أخوه، لا، متمسك بدينه هو كمسؤولية أمام رب. فيقول لك ما خلاش الجماعة دول بيتربسوا قدامنا كده، قال له الكتب دي. ولذلك الحداثة لما جات قالت احنا مش عايزين الموروث، ما يرضيش يقول لك مش عايزين القرآن، لأنك هتقوم تمسك في خناقه على طول. فأقول لك الموروث، وكلمة الموروث يدخل تحتها بقى كل، فأنت تتقرط، لأن هم عارفين إن الألفاظ لها قداسة، فما يجيبش كلمة حلال ولا حرام ولا لا يجيب كلام يا عمي حدش يقوم عليه. تفضل يا مولانا. عارفا بالمذاهب جيد المادة من اللغة والعربية حافظا للحديث متفننا فيه حسن الضبط كبير القدر وافر الحرمة عديم النظير في زمانه مع الدين والعلم. حكاية عديم النظير دلوقتي ما فيش واحد فينا ممكن يقول ان انا نسخة من صاحبي. هذه حكمة الله. فلذلك لما تيجي احيانا تقول لا والله ابن الصلاح في الرأي ده مش معاه يروح جايب لك الست اسطر. طب انا ما قلتش حاجة، انا ما انكرتش مكانة الرجل، انا بقول ان كلامه ده ما يأيدوش الادلة. يروح جايب لك دول ويقول لك لا انت بتكره العلماء وانت وانت، ويحول بقى القضية من مسألة علمية تتوقف عليها الدليل الى مسألة اقدار الناس. فده لا، الراجل لو نكتب له كمان صفحة فوق كده. لكن إذا ذكر كلاما ولم يؤيده الدليل فليس علينا حرج من أننا نخالفه كما خالف هو غيره، وهذا لا يقض من مكانته أبدا، ولا ندعو إلى الجرأة على أهل العلم. إنما أي واحد يقول كلام لا يؤيده الدليل مكانته محفوظة ورأيه لنا أن نتحفظ عليه لأن ليس هناك عصمة. فضل الشيخ. مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه خصوصا كتابه المشار إليه، فهو كما قال شيخنا وقد سمعته كتابه اللي هو أصلا معرفة علوم الحديث، هو بيحول عليه في كتبه بهذا الاسم، هو مشهور باسم مقدمة ابن الصلاح. هو مقدمة ليه؟ لأنهم لما سلموه أنه يدرس درس الحديث في المدرسة اللي هو عين فيها، فعمل هذه البحوث مقدمة للاشتغال بعلم الحديث، فاشتهر بأنه هو مقدمة، وأنه هو كان صاحبه جعله مقدمة لاشتغاله بدراسة الحديث وتدريسه لأهل العلم. فضل الشيخ. فهو كما قال شيخنا وقد سمعته. أما يقول شيخنا السخاوة، أما يقول شيخنا يقصد ابن حجر، وسواء يقول شيخنا ولا نلاقيش كلامه إحنا دلوقتي. يعني هو في حديث إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه، يقول إن الحديث ده تكلم فيه العراقي وشيخنا تبعا له. فين؟ الله أعلم. وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله. السخاوي بيقول أنا سمعت الكتاب ده على شيخي بحثا. إذن السماع أنواع. اللي يقول لك أنا سمعت صحيح البخاري 20 مرة، وهو بيعمل إيه؟ بيجي طبعا زي كثير من غير طبعا تحديد، يقعد ويسرح يمكن ما يخليش ملوخية في البلد لما يفكر فيها وهو قاعد بيسمع. السخاوي يقول لك لا، في سماع بحث وفي سماع مر على مسامعك، فقسم السماع إلى إيه؟ إلى تقسيم. هناك من يسمع مجرد مرور على ذهنه، وهناك من يسمع سماع بحث بمعنى ما دلالة هذه الكلمة وما كده. لكن هل معنى ذلك إن النسخة اللي يحصل فيها كده ما يبقاش فيها خطأ؟ قال لا، يحصل فيها برضو خطأ. وأنا في كتاب تهذيب التهذيب ده الموضع اللي السخاوي بخطه هو كتب النسخة، وعلى الهامش كده كاتب بلغت قراءة على شيخي الخطأ في السطر ده، الخطأ وقف السطر ده، واحنا ما معناش وسيلة توثيق إلا كده، يا مقروءة عليه يا عليها خط، وصاد خطه بالظبط الخطأ موجود. ومعناها إيه؟ معناها إن العبرة في القراءة بما تحصله أنت نفسك وتركز فيه، يشرد ذهنك خلاص ملوخية تخش في الحاجات التانية. تفضل يا شيخ. وقد سمعته عليه بحثا الا يسيرا من اوله كما تقدم. كتير بعد شوف انت في التراجم كده قراءة بحث واستشارة للفوائد وكده، فده يبقى هو ده السماع اللي هو له يعني قيمته واستفاد. كما تقدم ما نصه لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. مات في شهر ربيع الآخر. طبعا عفوا النظم لكتاب ابن الصلاح نفسه حسب يعني ما أعرف مش كتير، لكن النظم للكتب اللي تفرعت عنه هو اللي كتير. يعني أنا ما أعرفش حتى الآن اللي عمل عليه ألفيات إلا الخوي ده اللي هو قبل ونسخته الخطية موجودة اللي هو نظمه، ويليه الإمام العراقي في هذه الألفية. لكن طبعا السخاوي عمل وغيره ممن جاء بعده عملوا وأدخلوا مقدمة ابن الصلاح مع غيرهم. مات في شهر ربيع الآخر سنة 43 و600 عن 66 سنة رحمه الله. ومع استيفائي فيها المقاصد لمقاصد كتابه زدتها علما. شوف مع استيفائي فيها لمقاصد كتابه دي شارح بيها كلمة زدتها علما، فقدم دي علشان خاطر تشرح انه انا زدتها علما. زدتها علما من اصلاح لخلل وقع في كلامه او زياده في عد اقسام تلك المساله. شبه. فاذا الشيخ العراقي بعد ما ذكرنا المدح الكثيره دي على ابن الصلاح قال انا لقيت فيها ملحوظات. واحترامي للشيخ حاجه، واني انا احقق مساله علميه تضمنها كتابه حاجة تانية. لا تمس مكانته، والكمال لله وحده. أو فائدة مستقلة تراه أي المزيد موضعا. طبعا عشان تبقوا فاهمين يا أخوان أو اللي بيكتب أو اللي كده، أحيانا أنت تقرأ الكتاب فما تلاقيش فيه من وجهة نظرك أنت إضافة جديدة، اللي هو أضافه هنا موجود مثلا في كتاب فلان الفلاني، فيبقى هو جاب ايه؟ يقول لك اهي دي اللي كان يقاس بيها اضافة العالم في وقت ما كان العراقي بيعمل، ان لو في معلومة في كتاب ولا تضمنهاش الكتاب اللي هو بيشرحه او بينظمه وهو اضافها اسمها الفايدة. ليه؟ قال لان الحصول على الكتاب ما كانش بالطريقة السهلة اللي احنا عارفينها الان، لا، كثيرا ما يكون افتقاد الكتاب اللي هو المرجع كان يؤثر. ولذلك العراقي لما قالوا له اشرح طرح التسريب وهو مجاور في مكة قال انا ما اقدرش اشرح وانا ما عنديش الكتب اللي هشتغل منها. ليه؟ لانه ما كانش الحصول على الكتب لسه ما كانش فيه طباعة، فما كانتش ميسرة بحيث انك انت تستطيع. فلما يجيب هو فايدة من كتاب ما جابهاش ابن الصلاح يبقى يسموها دي فايدة، وتبقى هي اللي تمثل ما يسمى بشخصيته العلمية. لكن انك انت تجيب له شخصية بأنه هو قال رأي في المسألة ما حدش قاله ما بتبقاش كتيرة. فنطلع بقى انه هو ملوش حاجة خالص، لا، مثلا الإضافات دي أو النقول دي. ولذلك كان أحيان منهم من يحصل على كتاب يخبيه على غيره، أهباء عقلية، من يقول لك أنا ما ارتكبتش ذنب، ها كتابي وأنا يعني أحتفظ به أو شيء من هذا. فلذلك يعني كانت مثل الفوائد اللي يضيفها دي العراقي من كتب أخرى تعتبر فايدة. ما تقولش انت بقى طب ما هي موجودة في كتب أخرى يبقى هو عمل إيه؟ لا، وقت زمانه كان يبقى عمل ونص. فتقيس دائما الشيء بالعصر اللي كان فيه. لو قيسته بعصر غير عصره تطلع النتائج سلبية ما تفيدش. ولذلك احنا نقول لكل واحد يعمل بحث، اعمل يا ابني الحالة السياسية والعلمية. فهو يقول لك دي ليه مش داخلة؟ لا داخلة. وممكن تتعب انت في الوقوف على حالة العلوم في وقت الشخصيه اللي انت بتدرسها اكتر ما تتعب في الشخصيه نفسها. ليه؟ لانك ما عرفتش وقته. كانت الناس بتفكر ازاي، ما تقدرش تطلع هو ابيض ولا اسود. فهنا الكلام ده مضاف على اساس طبيعه العصر اللي كان موجود، حتى زياده ان واحد بيترجم له وتقول انه مات سنه كذا، زياده دي ليه؟ لانه ما دام ما فيش مرجع تحت ايدي انا حدد دي، يقول لك مثلا وفيات المصريين لابن زبر انا لقيته متوفى سنه كذا. طب فين بقى تاريخ وفيات المصريين مثلا دلوقتي؟ فكونك تجيب فايده من كتاب وتحطها تكمل بيها حاجه كانت تعتبر عمل علمي. وما تيجي تدرس انت شخصيه في العصور المتاخره تقيسها بهذا الشكل، يقوم تطلع ان هو عالم له مكانته. اما اذا قست بان هو جمع من كلام الناس وحط في كتاب، يبقى هتقول والله ده انا احسن منه. تفضل يا مولانا. تراه اي المزيد موضعه ملاحظة اصلها، لانه ما يقدرش يقول انا زدت كذا وكذا وكذا وكذا. فهو قال لك لا، انا زدت حاجات، والحاجات اللي هزيدها هميزها عن حاجات الشيخ ابن الصلاح، واعمل لها علامة. كل ما تلاقي العلامة دي تعرف ان انا زدتها. لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت أو تميز بنفسه عند العارف لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة. هو عفوا، فهو يقول قلت يعني معناه أن دي زيادة مني على ابن الصلاح. وطبعا أنت لما تشوف نكته هو العراقي تعرف الحكاية دي، أن هو يقول ابن الصلاح قال كده وأنا عندي إضافة كده. وقد يكون الإضافة دي ليست إلا ذكر شيء في كتاب هو مش في كتاب تاني. فهو يقول إن هو خرج الحديث من الكتاب ده، وهذا إبعاد للنجعة، لأن الكتاب أو النص ده موجود في الكتاب التاني اللي هو مشهور للخطيب البغدادي. فيدي لك قاعدة إنك أنت لما يكون عندك المعلومة في كتابين لعالم واحد، فالكتاب اللي هو مظنتها الخاص بهذا التخصص، والكتاب الآخر اللي هو ليس مظنة، انت لو رحت له تبقى أبعدت النجعة. ويمكن أبعد هو النجعة لأنه ما عندوش الكتاب اللي عندك، فيقول لك خلاص يبقى أنا كده أضفت إضافة عندي. فما تقدرش تعرف إن هو كم تعب إلا إن قريت، وتمسك انت الحتة دي وتحصيها تلاقي ان الرجل قال حوالي مثلا 1000 موضع. فكويس لما يعمل 1000 موضع على اساس ثابت الكلام كده يطلع. اتفضل يا مولانا. او تعقبا لكلامه برد او ايضاح فاخره قد شوف بقى التعقب اهو كلمه اهو، اما يجي يقول لك تعقبه فلان، الأصل في كلمة التعقب هي الرد، أما الإيضاح يقال عقب، عقب غير تعقب. طب هو دلوقتي بنفسه قال إن التعقب يكون كده وكده، أنت دلوقتي بتقول إن هو التعقب إنك أنت تضيف شيء يعني تخالفه فيه، وأما الإيضاح فما فيش فيه تعقب، إنما فيه تعقيب على كلامه، إن بعد ما ذكرت كلامه ذكرت يعني أنه يدل على كذا كذا. فهو قال لك لا، هو هنا التعقب يشمل الاثنين. تقول طب أمال نفهم بقى إحنا إزاي؟ انت قلت دلوقتي ان التعقب غير التعقيب، وهو بيقول ان التعقب يشمل نوعين. قال لك دي ما فيهاش اشكال، انه التعقب اللي في الكتاب ده بهذا المعنى، ولكن التعقب من حيث هو معناه ما ذكرنا، من حيث انه اضافه او استكمال او تصويب خطا اسمه تعقب، والتعقيب بالإيضاح يبقى معناه أنه هو ذكر كلامه هو عقب ذكر كلام الشخص ليشرحه ويوضحه، فيكون هذا تعقيبا والثاني تعقبا. ده الأصل، كونه هو هنا عملهم حاجة واحدة ده موضوع تاني. طب أنا لما أجي أكتب منهج الراجل ده أقول إيه؟ أقول لا، إن هو الأصل في التعقب كذا، ولكن هو استعمله في هذا الكتاب أو في هذا السياق بالمعنى إيه المعنى. يا شيخ أنت اللي جيتني البيت، ها؟ في واحد شبهك والله جاني وأنا كنت مشغول ومشي وأنا متضايق، إن كان حد فيكم يعرفه. يعني أنا باجي هنا يومين هم في الكلية، لأن أنا بعد ما مشي فعلا ما كنتش أقدر حتى أتكلم حتى معه، وهو نفسه شاف الموقف فمشي زعلان، فأنا من ساعتها وأنا زعلان، لكن حتى ما قلتلوش اسمك إيه، لأني فعلا كنت مشغول مع ناس آخرين غيره، وهو جف في موعد غير الموعد. فأرجو إن كان حد فيكم يعرفه، لأن هو أول ما دخل قال لي كل اللي أسأله يقولوا له ده مشغول ده مشغول ده مشغول. فقلت طب أنت أديك جيت أنت هو على غفلة، هل لقيتني فاضي؟ فإن كان حد يعرفه أو هو بعد ما رجع من عندي قال له ممكن يعني في اليومين دول السبت أو الحد يقابلني أهلا وسهلا، ما فيش مشاكل. تفضل يا مولانا. وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلته، أيوة، ولا تميزت بما أشير إليه. طب هو بيقول كده بقى السخاوي بعد إيه؟ بعد ما أراها. وده يعرفك إيه؟ إن منهج الشخص يؤخذ أحيانا من كلامه ومن استقراءك أنت لصنيعه، لأن هو ما يجي يقول الكلام أحيانا يكتب وهو ناسي كتب إيه، أو إذا كان فاكر ما يكتبش كل شيء. فأنت عشان تاخد منهج الشخص تذكر كلامه وصنيعه، وأحيان كتير يكون صنيعه فيه زيادات وفيه إضافات وفيه يعني تخلص من أشياء. يعني الحافظ ابن حجر أول ما بدأ في فتح الباري قال أنا طريقتي أني هذكر متن البخاري ثم أشرحه، عبل ما خلص من المقدمة بس قال والله لا أنا منش هقول المتن خلاص، أنا أكتفي بأني أذكر العبارة اللي أنا أريد شرحها. فأنت لو قريت الموضع الأولاني تقول لا ده ابن حجر بيحط المتن كله كده، ده قايل أهو، هو رجع غير بعد كده وهكذا. فدائما صنيع الشخص خلال عمله كله يكون أكثر دلالة، وتستطيع أن تقيد به ما أبداه في الأول أو أن تغير وتبين أن كلا الأمرين هكذا. فضل يا شيخ. وكذا ولا تميزت بما أشير إليه كما سأوضح. بما أشير، خليها أشير. كما أشير إليه كما سأوضح ذلك في محله. أيوة. وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح. الاختيار يا أخوان معناه إن المسألة يكون فيها عدة أقوال وأنت ترجح واحد. وأيضا دي تبان في حكاية تقسيم علماء الفقه لأئمة المذهب، فيقول لك فلان من أهل الاجتهاد المطلق وفلان من أهل الترجيح، وفي كتاب مطبوع اسمه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الآراء التي رجحها هو في مذهب الحنابلة من الأقوال المختلفة. واختيار العالم دليل على اقتناعه هو أو أنه مترجح لديه أو يظهر له فائدة هذا القول فهو اختيار. ده له إضافة بقى تانية، أنه الاستدلال على أنه ده اختياره كمان هم عاملين له اصطلاح واحنا مش عارفين الاصطلاح ده، فلما تيجي انت تعبر عن فهمك للاصطلاح ده يقوموا عليه يقول لك لا ده هو ما قالش كده. طريقة الاختيار هي إن المسألة اللي فيها كذا رأي إنه هو يذكر قول واحد بس، فاللي يجي بعده يقول لك واختاره فلان، فأنت تروح تقلب على كتاب فلان ما تقولش ما تلاقيش فيه عبارة أنا اخترته. طب أمال هو جاب؟ قال لأن ده اصطلاح كان معروفا ولا يصرحون به إلا عند الحاجة، أنت هم يسرسبوه كده وأنت تمشي وراه تلاقي رزقك، ما تلاقيش خلاص تفضل غشيم زي ما أنت. فإذا في المسألة أقوال ولقيت أنه اقتصر عليها على واحد يبقى هو ده اختيار، وهم اللي بعديه كده يقول لك وهو اختيار فلان، فأنت تروح لنفس الكتاب الإمام النووي يقول لك ده اختيار فلان، تروح لنفس كتاب فلان ده ما تلاقيش قال إن اختاره، إنما تلاقيه ذكره بس الواحد. فيبقى الاختصار على قول من أقوال يسمى اختيار. أيضا عندهم اصطلاح إن لو المسألة فيها عدة أقوال وإنت لما جيت تتكلم بدأت بواحد تبقى أنت مرجحه، يقوم يقول هو بقى إيه وهو الذي صدر به كلامه، فتحورت المسألة. لكن لما تروح لواحد زي الإمام الطبري في تفسيره لا يديلك على طول، ما مش مستني لما يستعمل الاصطلاحات دي، لأن الاصطلاحات دي تجددت بعد ذلك، بعد ما يقول الآراء يقول والذي يظهر لنا واللي يطأ يطأ. فدول كانوا أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد المتأخرين هو قدرتهم على دي فقط، أن يقدم رأيا على اصطلاح. ولا أقول لكش، لكن لما تقرأ نكت ابن الصلاح ده نفسه صاحب ده هو اللي يقول لك كده، يقول لك صدر به كلامه فهو مرجح له، بس ما يقولهاش بقى في حتة عشان انت تروح تقصها في يوم، لا هي موجودة في الكتاب. ولو ما عرفتش العبارة اللي هو عبر بها الحاسب ما يجيبها لكش برضه، لو حرف واحد تصرف وصرف ما يجيبها لكش، لأنه حديث ما بيفهمش، ودي حكمة ربنا. فلذلك لما يقول اختياره الذي إذا كان في المسألة دي أقوالا وهو اقتصر على واحد اسمه اختار الرأي ده، إذا كان فيها أقوالا وبدأ بأحدها صدر به كلامه فيبقى كذلك هذا اختيار له. ومن خلال هذين النوعين تقدر تجيب آراء فلان الفلاني، فواحد يقول لك آراءه فين يا عم، تقول له أنت ما عندكش الاصطلاح ده، يقول لك هات لي بقى الاصطلاح، تقعد أنت تعلمه بقى. ليه؟ لأنه فعلا ما بيتقالش الكلام ده باب بيان علامات الاختيار، لا ما كانش كده، لا كان كل علمك عاجبك عاجبك، مش عاجبك الباب هو يفوت 50 كمان. العلم عزيز، بس احنا بنتحايل عليكم اهو الزمن كده هنعمل ايه؟ ليه؟ لأن الشيطان حالف، الشيطان حالف وبر في حلفه لأضلنه، واحنا نلعنه وهو استاذ لنا من غير. طب ما دام انت بتلعنه ما تخالفه، يقول لك يا اخي ده كابس عليا قوي، وهو بقى يجيب له تبريرات، مش يقول له لا تعالى خالف كده من اول، يقول لا صحتك انت يا اخي ان لبدنك عليك حق. واحد كنا بنناقش ومش عامل حاجة خالص، وكل ما نقول له يقول النبي قال يسروا ولا تعسروا. يا أخي النبي يعني ما جابش الحديث ده قال عشان خاطر رسالتك اللي هي تعبانة دي، أدي اللي هو فيه. فيجيب لك الرخص اللي يخليك تنام وترتاح وراسك، وهو بقى يروح بيطلع لك لسانه قبل ما يمشي، بس انت مش شايفه إنه يراكم ها والجماعة اللي هم العلمانيين يقول لك لا ما كانش حاجة مش شافة ما نصدقش بيها. إذا كان الهواء موجود اللي بتتنفسوه ولا أنتم شايفينه. فحيث الفاء هي الفصيحة أو تفريعية. طبعا اللي مالوش في النحو ما يستلذش دي. لكن اللي هو لو يقرأ كتب يقدر يطلع في فاء الفصيحة دي بحث محترم. ليه؟ لأنه هو أصلا عنده يعني رغبة أو عزيمة فيقرأ ويطلع. واحد يقول لك لا لقني نبيض احنا بس يخلص يقول لك بيض بيض موضوعات. طب حتى الفراخ بيضها بيخلص ولا انت بيضك ما يخلصش طول ما انت. تفضل يا شيخ. جاء الفعل والضمير على البدل لواحد لا للاثنين لا للاثنين ومن اي والذي والذي كل من الفعل والضمير له مستور اي غير معلوم تشبيها له بالمغطى. وخليها بقى ومن. ومن تشبيها له بالمغطى بأن لم يذكر فاعل الفعل معه ولا تقدم كلا من الفعل أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه. كقال في أمثلة الفعل من مثل قوله في الحسن وقد بان لي بإمعان النظر. وقال بقى. وقال بان لي بإمعان النظر. وله في الضمير من مثل قوله في حكم الصحيحين كذا له. يعني بيقول لك ان هيجي لك في الألفية انه يقول كذا له او يقول وقال فاذا قال دول يبقى علامة على انه يقصد بهم كذا. او اطلقت لفظ الشيخ كقوله فالشيخ فيما بعد. اصطلاح اصطلاح طبعا في كتب اذا اطلق فيها لفظ الشيخ يبقى المقصود به البيهقي في سننه. في لفظ الشيخ اذا اطلق مثلا يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية بالاصطلاح. يعني كل كلمة شيخ في كتاب أو كتب أو شيء يبقى باعتبار. تفضل يا مولانا. ما أريد بكل من الفاعل وصاحب الضمير ما أريد بكل من الفاعل وصاحب الضمير والشيخ إلا ابن الصلاة. إلا ابن الصلاح مبهما مبهما يعني حالة كونه غير مسمى. بفتح الهاء حال من المفعول وهو ابن الصلاح وبكسرها حال من فاعل أريد وهو الناظر. وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير الاثنين ففي الفعل نحو قولك التزم وقوله واقطع بصحة لما قد أسند. وفي الضمير نحو وارفع وارفع الصحيح مرويهما. يعني عايز يقول ان المثنى انا اقصد به البخاري ومسلم في ما اطلقه خلال هذه الألفية. نعم. ويعرف في كل موضع بالسياق الوارد. فمسلم مع البخاري هما وقدم الاول للضروره لا سيما واضافته للثاني بالمعيه مشعره بالتبعيه والمرجوحيه. طبعا هو عايز يقول ان احنا قدمنا البخاري على مسلم. ليه؟ المفروض البخاري مقدم. ودي طبعا عامله لنا مشكله احنا في التخريج. احنا في التخريج بنقول اذا كانت المتابعه عند مسلم اتم من البخاري يقدم. فيقوم عليك المشايخ وكأنك أتيت شيئا من الإيه من القول المنكر. لكن لو رحت أنت للإمام البيهقي تلاقيه يقدم مسلم. هل هو قدمه لأن مسلما عنده أعلى درجة من البخاري؟ لا، هو قدمه لأن مقتضى صنعة التخريج تقتضي التقديم. ولذلك ان تساووا في المتابعه يقدم البخاري ثم مسلم. واحيانا يحصل التقديم والتاخير في حديث واحد. يقدم باعتبار طريق ويجمعهم يقدم البخاري باعتبار طريق. فهو هنا عايز يقول لك انا قدمت مسلم هنا للصنعه او للنظم. والا انا لا يعني انكر ان البخاري مقدم. وربما يعكر على هذا الاصطلاح ما تكون ألفه للإطلاق كقوله وقيل ما لم يتصل وقال. طبعا الإطلاق دي إنه هو تبقى الكلمة للمفرد ويتحط لها ألف لسبب وزن البين، وطبعا اللي هو ملوش في الشعر ما يستوعبش الحكاية دي، فلما تجيك إن قريت أنت يعني في الألفية أو شرحها هيقول لك إن الألف دي للإطلاق، فخلاص تعرف أنت بقى السبب إنه هو الألف دي مش للمثنى، لا هي أصلها وقال فقط ولكن ذكر معها الألف لأن البيت لا ينكسر. وكقوله في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقال، طبعا ألفاظ الشيوخ مبحث جاي في الكتاب، فمفروض بقى اللي هو بتوع التحقيق يقول ستأتي مثلا في كذا، يعني لأنه ما تكون تحقق كتاب أو حتة منه تقراها كاملة عشان خاطر ما يكونش فيها أي شيء وانت يغيب عنك، فمفروض ان هو ما يقول قوله في اختلاف الشيوخ يبقى فيه هامش هنا يقول ستأتي في رقم كذا أو جزء واحد رقم كذا، بحيث ان انت طبعا حسب الطبعة اللي معاك تقلب تروح تلاقيها. دي برضو تعوز خبرة المحقق، مسألة ربط النص بعضه ببعض تعوز خبرة المحقق. لما تدي واحد محقق يعني مش متمرس يقول لك إلا الآن هنا أكتبه هنا وخلاص، مالكش عند لك. ليه؟ لأنه لو ركز زيادة هيقلل الكم، ولو قلل الكم هتقل الفلوس. موضوع الثواب موضوع تاني عشان تبقى واخدين بالنا، فيقول لك أنا أعمل كده، وهو اللي عايز الشغل يقراه هو ويظبطه. طبعا دي ما هيش مناسبة، لكنه وإن كان متميزا برسم الكتابة، وأما ما له مرجع كقوله ورد ما قال فلا يرد، والله والله بالنصب معمول أرجو وقدم. يعني مفعول مقدم، ما اسمه مفعول مقدم والله أرجو. وقدم للاختصاص نحو أي برضو الاختصاص ده باب في النحو، فضلة خيرك وكده ما تكون قاري نحو يقوم دي تعجبك أو تستلذ بها، لكن لما يكون كله عندك صابون ما تفرقش بقى، ما تفرقش. ولذلك العلوم يا أخوان لما تكون أنت عندك خلفية يقوم العلم نفسه يتفاعل معاه، لكن ما تبقى ما انت بادئ ما فيش مشكله، المبتدئ ما نطلبش منه انه يكون امام في 3 ايام ولا في يومين، ما فيش مشكله، لكن اما تمشي في الصنعه كتير لازم تقرا في التخصص وتقرا في خارج التخصص. ليه؟ لان الوعاء العربيه هو اللي بيجمع الفكر، فما كنتش فاهم دلالاته تبقى زي اللي بياكل حاجه ملهاش طعم يعني كده فيها. نحو اياك نعبد واياك نستعين في اموري كلها معتصما بفتح الصاد تمييز للنسبه، اي يبقى معتصما. نعم معتصما. معتصما يعني ان يكون هو العاصم لي، أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية، وبكسرها أي ممتنعا على أنه حال من الفاعل. فيختلف الإعراب بضبط الصاد دي. وهو الناظم، أي أؤمل الله في حالة كوني معتصما، في صعبها أي في أموري، وفي سهلها والصعب وكذا الحزن. طبعا السهل يعتصم فيه بالله، ليه؟ قال ده زي جحا لما معايا الفلوس وراح فقال له طب يا جحا قول ان شاء الله، انا اقول ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي، فربنا سبحانه وتعالى عرفه قدرته ان الفلوس اتسرقت قبل ما يروح يشتري، فهو راجع قال له فين؟ قال له ان شاء الله الفلوس راحت. فلذلك انت تحتاج الى عون الله في السهل والصعب، والدعاء النبوي اللهم لا سهل فهو سهل على من سهله الله عليه، فتبقى ترجو الله في سهله وفي إيه صعبه. والصعب وكذا الحزن ضد السهل، فبأي لفظ جيء منها منهما تحصل المطابقة المحضة من أنواع البديع. شفت بقى ازاي دي تعوز البلاغة، يطلع من ابن مالك يخش في السكاك، يطلع في البرجاني وانت قاعد لا طلعت ولا دخلت، ولا حتى الكتب دي أصلا يعني حد قال لك إنها ضرورية عشان تطلب الحديث، بتقول لا ده احنا أصلا هربانين في الحديث عشان ما حدش يقوم يقول لك اللي يهرب من عفريت يطلع له. تفضل يا مولانا. ولكن الاتيان بالحزن ابلغ لما فيه من التاسي به صلى الله عليه وسلم، حيث قال وانت ان شئت جعلت الحزن سهلا، وحيث امر بتغيير حزن بسهل، وحيث امر بتغيير حزن بسهل أيوة. وكأن العدول عنه مع اتزانه للخوف من تحريفه أو للاحتياج لبيان معناه. طبعاً طبعاً اللي عندي ما فيهاش الزيادة دي. نعم. اللي هي عند الشيخ اللي بيقرأها من أول حزن بسهل. نعم. هنا واقفة النسخة دي. نعم. لكن في طبعة الشيخ الخضير تقريباً صفحة 19 موجودة زيادة في هذا المكان، وده اللي خلينا نقول يعني يفضل القراءة من نسخة الشيخ عبد الكريم لما فيها من زيادات أحيان كثيرة بتكون مساعدة على وضوح المعنى. والله الموفق. أقسام الحديث. أيوة. جمع قسم وهو النوع والصنف. طبعا تلاحظوا أنتم بقى أن فيه أو يعني الشارح اللي هو السخاوي حاطت أبيات الألفية قبليه، لكن هو نفسه لما جاي يشرح ما بيبدأش بهذا، فبيبقى المتن ده هو مضاف من اللي هم طبعوا الكتب على أساس إنه السخاوي نفسه ما حطش نص الألفية، وإنما حط النص جوه الشعر، فلما لقوا هم إن يعني مش هتفهم إلا بكده وضعوا هذا المتن، ولذلك لا يجوز أن ينسب هذا النظم إلى نسخة السخاوي، لأن هو النص كله حطه في جوه البيت. ونفس الحكاية بفتح الباري، هو ابن حجر قايل أنا هحذف، فالناشرين عشان خاطر القارئ يفهم بيحطوا لفظ النص البخاري على أساس أنك أنت لما تنظر فيه تعرف ماذا يشرح وماذا يطرق. أقسام الحديث. جمع قسم وهو النوع والصنف والضرب معانيها متقاربة. خلي بالك بقى دلوقتي، الأقسام جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيهم متقاربة لكن متفارقة أحيانا، لذلك ابن حبان لما سمى كتابه التقاسيم والأنواع خلى كل قسم يشتمل على عدة أنواع، ففي صحيح ابن حبان ليس القسم والنوع واحد، لأنه هو الكتاب كله خمسة أقسام، وكل نوع بعض الأنواع 110، الأقسام 110، وبعض الأقسام 100، فليس ما ذكره هنا من كونها متقاربة يمنع أنها تكون متخالفة باستعمال آخر، ويبقى التقارب والتخالف بسبب الموضع الذي استعمل فيه. وربما تستعمل بمعنى واحد. ربما يعني قلما تستعمل بمعنى واحد، والذي يدل على أنها بمعنى واحد هو القرينة. وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتجديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا واياما. اللي هي المغازي والسير وكذا. نعم. اضاف بقى كلمه السنن، ومعناه ان الشيخ هنا لما قال كلمه السنن لا يقصد المرفوع فقط. طب ما قالش ليه مثلا انه قال لك هو عشان يعمل نظم بيعمل شيء مجمل، وعارف ان هو اصلا الله اكبر. دلوقتي الوقت اللي هنخصصه للجواب هيبقى قصير، لكن هي مفيده وخاصه الاشياء اللي صححت ما اخطات فيه، فصاحبها جزاه الله تعالى خيرا، وارجو ان لا يبخل احد علي بهذه التصويبات، لأن الأمانة العلمية تقتضي أن أقول ما أعلم وأن أستفيد منكم ما لا أعلم كذلك. فضل مولانا. وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتجديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما إلى صحيح وضعيف وحسن. طبعا يدخل فيها إذن كما قلنا، ما دام هو الشارح سمح لنفسه أنه هو يضيف، فأيضا يضاف إليها الآثار، لأن الآثار كما تعلمون منها ما هو موقوف على الصحابي وأيضا معدود من الآثار، وكذلك منها ما هو موقوف على الصحابي ولكن له حكم الرفض، ونحن حسبناه أو اعتبرناه موقوف نظرا لأنه لم يصرح فيه صراحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الكتب التي خرجت الأدلة الموجودة في كتب الفقه وغيرها تعمل قسم للأحاديث المرفوعة وقسم آخر لتخريج الآثار وتبين درجتها من حيث الصحة وغيره، فلذلك التقسيم هنا مقصود به المرويات الحديثية عموما، ولكن لما كانت السنن المرفوعة هي المقصود الأصلي والباقي تبعا لها هو عبر بحكاية السنن هذه، إنما الواقع ما جرى فيه التقسيم وما حصل عليه الحكم بالتصحيح والتضعيف يقتضي أننا ندخل هذه كذلك اللي هي الآثار الموقوفة بنوعيها مع السنن المرفوعة تحت هذا التقسيم إلى صحيح وضعيف وحسن. طبعا التقسيم ده يا أخوان أما بنمشي إحنا في التفاصيل بنجد إن هم بيدخلوا في الضعيف الموضوع وبيسموا أو بيعرفوه فيقولوا الموضوع هو شر الضعيف، وطبعا هذه المعلومة لها تأثير في الرسائل اللي أنا بشوفها وفي الأحكام اللي أنا بشوفها في الهوامش وكده، إنه هو يبقى الحديث في سنده كذاب ويقول لك ضعيف جدا، فالمفروض إنه يبقى هنا إنه صحيح وضعيف وحسن أو صحيح، هو طبعا ما جراش على الترتيب لأجل النظم وموضوع، وأنه يجب تمييز الموضوع عن الضعيف، لأن وصفه في هذا الكتاب وفي غيره من كتب المصطلح بأن الموضوع هو شر الضعيف بيخلي استقلاليته ليست ظاهرة، وبيخلي الأحكام اللي بنشوفها في الأبحاث وفي غيرها أيضا متوسع فيها، فمعروف لكم أو ينبغي أن يكون معروف إن الحديث الموضوع هو الذي تفرد به راو ثبت من خلال بحث حاله أنه كذاب في الحديث، أو أنه وضع وصف بوضع الحديث، وثبت من خلال ما يسمى بالاستقراء للمرويات أن فيه فعلا أحاديث رويت من طريقه وحكم عليها العلماء بالوضع. وأما الضعيف فهو ينقسم إلى قسمين: ضعيف فقط، وهو الذي يمكن أن يرقى إلى الحسن لغيره بمعاضدة ضعيف مثله، وهناك الضعيف جدا وهو الذي رواه راو موصوف بمتروك الحديث أو بفاحش الخطأ أو بمتهم بالكذب، فهذا يعتبر ضعيف جدا وهو ليس موضوعا. وطبعا هيجي بعد كده في التفاصيل انه هو الشيخ ابن الصلاح والشيخ العراقي تبعا له هيقولوا ان الضعيف كذا كذا كذا، ويحطوا الموضوع ويعرفوه بان هو شر الضعيف. وفي الحقيقة ينبغي، وناس كثيرة مش أنا اللي قلت كده، لا، شيخنا رحمة الله عليه الشيخ أبو شهبة كان أول من حضر مؤتمر للسنة النبوية في مركز السنة في قطر، وكان من ضمن مداخلاته التي عملها وألقاها على الناس إن يجب التفريق بين الضعيف والموضوع. وفيه زميل لنا أخونا الشيخ خليل ملا خاطر، هو من علماء الشام ولكنه مقيم في المدينة، له كتاب بعنوان خطورة عدم تمييز الحديث الضعيف من الموضوع. فلذلك التقسيم ده يجب أن إحنا الآن بعد ما ظهر لنا أنه تسميته بشر الضعيف ان الناس تساهلت فيه ان يتغير. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان. طب احنا نجاوب على الاسئله حتى لو من غير التصوير عشان خاطر الدرس اتاخرنا عليه، ورجاء اللي هو ما هوش من الدراسات العليا معذره ادونا الفرصه لان المكان هناك ضيق وكل الطلبة اشتكت وقالوا اللي بيجوا وراك من الدرس بيعطلوا علينا وبنعرفش نسأل وكده، فانتوا معلش عشان خاطرنا اللي ما هوش مقيد ما يجيش معانا، ويكفي ان احنا هنا مع بعضينا يعني عشان بس عملية تنظيم، وهم مقربين يمتحنوا كمان ولهم مشكلة. السؤال ده بس هو مفروض اخونا ده يكتب اسمه، لكن احنا هنشكره شفوي ما تجيش. هو أنا قلت المرة اللي فاتت إن الحاكم ما قالش حسن الحديث حسن إلا في موضع واحد، فهو مشكورا جاب لي هنا تقريبا ثلاث أمثلة مذكور فيها الحسن، فأنا اللي قريته في حسب قريتي في الكتاب ما وقفتش إلا على دي. وطبعا اللي قرأ واستوعب حتى الطبعة اللي هي مرقمة دي ما هيش عندي، والحمد لله دلوقتي المستدرك يعني طبعات وطلع طبعتين محققتين، فلعله يعني نعرف إذا كان فيه زيادة أكتر أو أنه حتى الألفاظ دي برضو ما هيش في كل النسخ أو كده. لكن شكر الله لأخونا هذا الذي أمدنا بهذا هذه المعلومة. لا، ما طبعش بالنسبة لطرح التسريب لأنه له أمور تعبدية، لكن أنا بدعو الله حتى إذا زرت البيت الحرام وأنا أتمسك بأستار الكعبة أن ربنا يكفيني شركم عشان أقدر أخلص الجزء ده، لكن الظاهر أنه ما فيش قبول لدعوتي. هعمل إيه؟ أنا أشتغل فيه، لكن كلما دعوت والله ما ذهبت إلى عمرة إلا وأمسكت أستار الكعبة ورجوت الله أنه يصرف عني الشواغل، لأنه هو فاضل فيه أجزاء، هو مصفوف طبعا قبل قيام الساعة، لكن مراجعته عشان يخرج الجزء السادس ده أرجو الله أن يمكنني منه يعني قبل فوات الأجل. بيقول الأخ ده إذا كان في الإسناد راوي ضعيف وتابعه ثقة لكن الطريق إليه ضعيف، فهل يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ طبعا لا، ما يرتقيش، لأنه علم الأسانيد الأقل يحكم فيها على الأكثر. فما دام السند اللي هو فيه متابعة الثقة فيه هو الآخر ضعيف، فأصبح حسب تصفياتك، معذرة يعني، لأني بلاحظ إن من نتكلم بلغة الكورة الناس تفهم أكتر من نتكلم بلغة المحدثين. حسب تصفيات الكلام دلوقت يبقى معنا سند فيه ضعيف وسند فيه ضعيف، فيصبح الحديث بالطريقين دول حسن فقط وليس صحيحا. أما الرشاطي صاحب الأنساب فهو كذلك كتب لي فيه كلمة جيدة أنه هو موجود وأنه له مختصر وكده، فجزاه الله تعالى خيرا. و يعني يديني فرصة. طب مسألة الكندي أنا اللي ذكرته هو كتاب الولاة والقضاة، وأن كتاب الموالي فعلا لما رجعت اللي هي التراث لقيت أن الموالي ده حتى ما حدش يعرف له نسخة. فكتاب الموالي للكندي هو صنف في الموالي، لكن كتابه فعلا مفقود ليس موجود. وجزا الله الأخ خيرا، شكر الله لك يا عزيزنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.